قال أعطاء إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى إذا كان وجهه. المريض ما يستطيع أن يستقبل القبلة وهو يومئ إيمان في أي جهة يصلي حسب استطاعته.